إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا قد انتهينا أيها الأحبة في شرح هذه أو في شرح هذا المتن، متن المقدمة الآجرومية لمحمد بن آجروم رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان. وهذا أيضا باب جديد في منصوبات الأسماء، وهذا باب جديد في منصوبات الأسماء. تقدم معنا من منصوبات الأسماء المفعول به، وتقدم كذلك المصدر الذي هو المفعول المطلق، والآن نشرع في باب جديد وهو باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان أيها الأحبة يسمى في علم النحو المفعول فيه، يسمى في علم النحو ماذا؟ المفعول فيه. أول مفعول أخذنا المفعول به، هو الذي وقع عليه الفعل، ثم أخذنا المفعول المطلق، وأن المفعول المطلق لا لماذا سمي مطلقا؟ لأنه لم يقيد بحرف جر، لم يقل به ولا له ولا فيه ولا معه، أطلق المفعول. وقلنا سمي مطلقا وهو في الحقيقة الذي صدر من الفاعل على وجه الحقيقة. المفعول المطلق هو الذي صدر من الفاعل على وجه الحقيقة، زي أكل زيد التفاحة أكلا، أكلا هذا مفعول مطلق وهو مصدر، والمصدر في الحقيقة هو الحدث الذي يقوم به الفاعل، لذلك يسمى كذلك المفعول الحقيقي. المفعول المطلق يسمى المفعول الحقيقي. أما اليوم فنشرع في النوع الثالث من أنواع المفاعيل، وهو المفعول فيه. المفعول فيه، ولاحظوا الكلمة المفعول فيه، وهذا نوعان، هناك ظرف الزمان وهناك ظرف المكان. جميل. كقاعدة ابتداء حتى تفهم هذا الباب، يعني نؤصل بقاعدة حتى نفهم هذا الباب، إذا رأيت اسم زمان أو رأيت اسم مكان ذكر في جملة ليدل على ماذا؟ ولاحظ هذا القيد، لأن ليس كل اسم زمان وليس كل اسم مكان ورد في جملة ينصب على أنه ظرف، لا، هذه القاعدة التي أريدها ألا ترسخ في عقلك. بعض الطلاب يظن أن كل اسم زمان أو كل اسم مكان ورد في جملة ينصب على أنه ظرف، لا، نقول كل اسم زمان أو كل اسم مكان ورد في جملة ليدل على ماذا؟ ليدل على الزمان أو على المكان الذي وقع فيه الحدث الوارد في الجملة، فإن اسم الزمان هذا ينصب على أنه مفعول فيه، واسم المكان ينصب على أنه مفعول فيه. جيد، انتهى الأمر. جميل. إذن هذه القاعدة التي أريدك أن تعرفها، لأن أسماء الزمان وأسماء المكان قد ترد في جملة ولكن لم ترد لتدل على أن الحدث الوارد في الجملة قد وقع فيها. مثال ذلك، قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآن يوما اسم ماذا؟ زمان، اسم زمان اليوم. الآن هل ورد هذا الزمان في هذه الجملة ليدل على وقت حدوث الفعل الوارد في الجملة؟ ما هو الفعل الوارد في الجملة؟ اتقوا. نعم. هل هنا ينبغي أن تفهم المعنى، هل هنا يوما وردت لتدل على أن التقوى ستقع في ذلك اليوم، أو أن المراد أن التقوى يجب أن تكون من ذلك اليوم؟ التقوى يجب أن تكون من ذلك اليوم. فيوم اسم زمان وردت في جملة ولكنها لم تعرب ظرف زمان، لماذا؟ لأنها عندما وردت في هذه الجملة لم ترد لتدل على ماذا؟ على وقت حدوث الفعل الوارد في الجملة، وإنما وردت على سياق آخر. طيب، عندما أقول لك صمت اليوم، صمت اليوم، لاحظ اليوم مرة أخرى ذكرت، اسم زمان. هل اليوم في هذه الجملة وردت لتدل على الزمان الذي وقع فيه الحدث الوارد في الجملة؟ ما هو الحدث الوارد في الجملة؟ الصيام. صمت. جميل. هل وردت اليوم لتدل على الزمان الذي وقع فيه هذا الحدث؟ نعم. إذن في هذه الحالة اسم الزمان سينصب على أنه ظرف. جيد. طب لو قلت اليوم جميل، لا ليس أخبر هنا، اليوم تنصب على أنها ظرف زمان. طيب لو قلت اليوم جميل، كلمة اليوم اسم زمان وردت في جملة، هل تعرب على أنها ظرف؟ لا. لماذا؟ لأني عندما أوردت اسم الزمان في هذه الجملة لم أرد أن أدل به على وقت حدوث فعل أو حدث ورد في هذه الجملة. طيب عندما أقول دخلت البيت، انتهينا ظرف الزمان، ننتقل ظرف مكان حتى تتنوع الأمثلة. عندما أقول دخلت البيت، جميل، الآن هنا اسم مكان وهو ماذا؟ البيت. وهل ورد اسم المكان في هذه الجملة ليدل على المكان الذي حدث فيه الحدث أو حصل فيه الحدث الواقع في الجملة؟ ما هو الحدث في الجملة؟ دخلت. هل هنا ورد اسم المكان ليدل على مكان حصول هذا الحدث وهو الدخول؟ نعم. إذن فهنا البيت ينصب على أنه ماذا؟ على أنه ظرف مكان. طيب لو قلت البيت جميل، هنا البيت كذلك اسم مكان وردت في جملة، ولكنها لم ترد لتدل على وقت حدوث أو على مكان حدوث حدث في الجملة، وإنما فقط وردت كلمة البيت ليوصف بأنه أو ليخبر عنه بأنه جميل. فهذه القاعدة التي تساعدك في إعراف ظرف الزمان والمكان. ومتى يشكل على الطالب؟ يشكل على الطالب أنه يظن أن كل اسم زمان أو كل اسم مكان رآه في الجملة مباشرة سيعرفه ماذا؟ على أنه ظرف. نحن من خلال هذه القاعدة التي ذكرناها أبطلنا هذا المفهوم، فبينا أن اسم الزمان أو اسم المكان الوارد في الجملة إنما ينصب على أنه ظرف مكان أو ظرف زمان. لاحظ أنا ابتداء نقول اسم الزمان واسم المكان، إذن ليس كل اسم زمان هو ظرف زمان، وليس كل اسم مكان هو ظرف مكان. فينبغي على الطالب أن يفرق بين التسميتين. إذن كل اسم زمان أو كل اسم مكان ورد في جملة ليدل على ماذا؟ ليدل على زمان أو مكان حصول الحدث الوارد في الجملة، فهذا الذي ينصب على أنه ظرف. طبعا هذا كله كان مكتوبا، لكن هو الذي لم يعمل، لذلك سجدونه مكتوبا أمامه. لا على الله يعينكم تكتبوا. جيد. الآن إذن أيها الأحبة، من خلال هذه القاعدة التي أصلناها ننطلق في كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى في ذكره لظرف الزمان والمكان. قال ابن آج الروم رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. ثم ذكر ظرف المكان فقال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. هذه إذن طريقة ابن آج الروم رحمه الله. ابن آج الروم ذكر تعريفا علميا قد يصعب على الطالب أن يفهمه، لذلك قدمت بهذه القاعدة التي توضح لك متى ينصب اسم الزمان على أنه ظرف زمان ومتى ينصب اسم المكان على أنه ظرف مكان. نعود الآن لشرح كلام ابن آج الروم. فنقول ظرف الزمان كما عرفه ابن آج الروم فقال: هو اسم الزمان. لاحظوا، قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب. إذا ليس كل اسم زمان هو ظرف زمان، هذا الذي نحفظه. جميل. طيب ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب. إذن اسم الظرف أيها الأحبة لا يكون إلا ماذا؟ منصوبا. لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا منصوبا، لأنه قال ظرف الزمان هو اسم الزمان، إذن هو اسم ليس فعل ولا حرف، وهو منصوب. إذن فالظروف من المنصوبات، لذلك أوردها في منصوبات الأسماء. ولكن هل كل اسم زمان نصب يعرب على أنه ظرف زمان؟ لا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوما اسم زمان منصوب، لكن منصوب على ماذا؟ على أنه مفعول به، جيد. إذا ليس كل اسم زمان وجدناه منصوبا هو ظرف زمان. بقي القيد الثالث هو الذي يحيط بتعريف ظرف الزمان، قال اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. ما معنى بتقدير فيه؟ يعني أن تلاحظ في هذا الزمان المنصوب كلمة في، أن تلاحظها وتقدرها في السياق. ليس المراد أن تقدرها أن تقول هناك في محذوفة، لا، المراد أن تقدر في المعنى، يعني أن تشعر أن معنى الزمان هنا يصلح أن يسبق بفيه، لأن فيه هي الذي تدل على الظرفية، تدل على أن الحدث الذي وقع في الجملة حدث في داخل هذا الزمان. فعندما قلت صمت اليوم، صمت اليوم، الآن اليوم اسم صحيح، اسم زمان وهي منصوبة، بقي علينا القيد الثالث الذي ذكره ابن أجر الروم، هل يصلح أن نلاحظ معنى فيها؟ قلت لو قلت صمت اليوم هي تشبه أو يمكن أن نقدر يعني صمت في هذا اليوم، إذن يصلح تقدير فيه، يصلح تقدير فيه، إذن مباشرة تقول اليوم ظرف زمان لأنه صلح أن نقدر فيه في السياق. جميل، فهمنا معنى فيه. طبعا هو لماذا اختاروا فيه يعني من دون حروف الجر؟ لأن ظرف الزمان كما قلنا هو الذي يدل على ماذا؟ على أن الحدث الوارد في الجملة وقع فيه، ها، في داخل هذا الزمان، لذلك سمي ظرفا. ما هو الظرف أيها الأحبة في اللغة؟ الظرف هو الوعاء، الظرف هو الوعاء، فكأن الزمان الذي وقع فيه الحدث وعاء، دخل في داخله الحدث فوقع، فكأن اليوم وعاء دخل فيه الصيام، في صمت اليوم، اليوم هو ظرف يعني هو وعاء وقع في داخله الحدث وهو الصيام، هنا سمي ظرفا لأنه وعاء لوقوع الحدث في داخله. جميل، إذن ابن آج الروم رحمه الله يقول لك ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، لأن فيه هي التي تدل على أن الحدث الوارد في الجملة وقع في داخل الزمان الذي أتي به، كما قلنا بصمت اليوم وصمت شهرا وما شابه ذلك. الآن مثلا ماذا قال الشيخ محمد محي الدين في تعريف ظرف الزمان؟ هو فقط شرح كلام ابن آج الروم بعبارة أوسع، فقال ظرف الزمان في اللغة الظرف هو الوعاء، وفي الاصطلاح قال ظرف الزمان هو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. لاحظوا العبارة فيها نوع إغلاق، عرفت العبارة فيها نوع إغلاق، لذلك أنا عدلت عنها، لا أريد الآن أن أدخل في شرح كلام محمد والشيخ محمد محي الدين، أريدك فقط أن تفهم كلام ابن آج الروم وأن تفهم القاعدة التي أصلناها، أن تفهم القاعدة التي ابتدأنا بها وأن تفهم كلام ابن آج الروم رحمه الله في قوله اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهكذا ستفهم ظرف الزمان. هو كلام الشيخ محمد محي الدين يدور على الكلام الذي قلناه، لكن استخدم عبارات فيها نوع إغلاق فلا حاجة إليه، لأن دائما التعريف المراد منه التمييز والوضوح للطالب، إذا اتضح المعنى للطالب، إذا اتضح المعنى والمفهوم للطالب لا حاجة له إلى أن يعدل إلى التعاريف المغلقة التي يحتاج فهمها إلى جهد ذهني. جميل، مثل الشيخ بعد ذلك بأمثلة، فقال صمت يوم الاثنين، قال فإن يوم الاثنين ظرف زمان صحيح، لماذا؟ لأن الصيام وقع فيه، نستطيع أن نقدر معنى فيه، هذا كضابط نحوي، وإذا فهمنا معنى الجملة فإننا نقول الصيام وقع، أو هذا اسم الزمان يوم الاثنين ورد في الجملة ليدل على ماذا؟ على الوقت الذي حدث أو حصل فيه الفعل الوارد في الجملة وهو الصيام. جميل، طيب لو سألنا سؤال أيها الأحبة، ما هو العامل في ظرف الزمان؟ الآن فهمنا ظرف الزمان كمفهوم، ما هو العامل الذي يسبب النصب لظرف الزمان؟ ذكرنا أي إعراب يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل، عامل لفظي أو معنوي، وأغلب العوامل لفظية صحيح؟ لذلك في كل باب من باب المعربات ينبغي عليك أن تحدد ما هو العامل الذي يسبب النصب لظرف الزمان وكذلك لظرف المكان. فنقول أيها الأحبة العامل الذي يسبب النصب هو ماذا؟ هو نفس الحدث الذي وقع في داخل الظرف. الآن الجملة سيقع فيها حدث، جميل، هذا الحدث وقع في داخل الزمان في داخل ظرف الزمان، هذا الحدث الذي جاء بالزمان ليدل على أنه وقع فيه، هذا الحدث هو الذي ينصب ظرف الزمان. قد يعبر عن هذا الحدث بالفعل، فعندما نقول جاء محمد البارحة، الآن ما هو الحدث في هذه الجملة؟ الآن نعم، جاء التي هي الفعل الماضي هي التي دلت على الحدث، وهو المجيء الذي وقع في داخل الظرف وهو البارحة. فما الذي إذن ينصب الظرف؟ نقول الفعل، الفعل جاء، لأن الفعل هو الذي يتضمن الحدث الواقع في داخل ظرف الزمان. إذن فالصورة الأولى أن يكون العامل فعلا، هذه الحالة الأولى وهي الأشهر. طيب، قد يكون العامل المصدر، لأن المصدر كذلك يدل على الحدث. مثال ذلك: أعجبني ضربك زيدا، بعد عن ضربك ما هي جيدة، أعجبني إكرامك زيدا البارحة. الآن إذا أردت أن تحدد العامل في ظرف الزمان، عليك أن تحدد ما هو الحدث الذي وقع في داخل هذا الظرف. أنت عليك أن تفهم الجملة: أعجبني إكرامك زيدا البارحة، عندنا البارحة ظرف صحيح، عين ما هو الحدث الوارد في الجملة الذي وقع في داخل البارحة. نعم نعم، الأقرب الذي أريده هو الإكرام، أعجبني إكرامك زيدا البارحة. الحدث الذي وقع في البارحة ما هو؟ الإكرام. فنقول إذن الإكرام هي التي تنصب ظرف الزمان، لأنها هي الحدث الذي وقعت فيه. لذلك أنت هكذا احفظ القاعدة: الحدث الذي وقع في الظرف هو العامل الذي سينصبه، سواء عبرنا عنه بالفعل زي جاء زيد البارحة، سواء عبرنا عن الحدث بالمصدر، مثال ذلك أعجبني ضربك زيدا البارحة أو أعجبني إكرامك زيدا البارحة. قد يعبر عنه بماذا؟ قد يعبر عن الحدث كذلك بالمشتق. جاء مثلا، نفس المثال، جاء المكرم زيدا البارحة، جاء المكرم زيدا البارحة. الآن المكرم يدل، يتضمن ماذا دلالته؟ على حدث الإكرام، جميل، ويدل على أن هذا الإكرام وقع ماذا؟ في البارحة. فالبارحة ظرف زمان منصوبة على الظرفية، ما الذي عمل فيها النصب؟ الذي هو تقول المشتق، تقول المشتق الذي تضمن الحدث الواقع في ظرف الزمان. واضح الأمور أو أعيد؟ نعيد أيها الأحبة. الآن تكلمنا عن ظرف الزمان، عرفنا مفهوم ظرف الزمان ابتداء، هو الاسم، اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وعرفنا أن كل اسم زمان ورد في جملة ليدل على ماذا؟ ليدل على الوقت الذي حدث فيه الحدث الوارد في الجملة، فهذا اسم الزمان ينصب على أنه ظرف. هي الكلام هي كقاعدة، عليك أن تفهمها وتتدبرها. اسم الزمان إذا ورد في جملة ليدل على ماذا؟ هنا مربط الفرس في اسم الزمان، ليدل على الوقت الذي حدث فيه الحدث الوارد في الجملة، فإن اسم الزمان ينصب على أنه ظرف. جميل، الآن انتقلنا إلى معلومة ثانية نريد أن نؤصلها: ما هو العامل في ظرف الزمان؟ ما الذي ينصب ظرف الزمان؟ هناك عامل هو الذي أدى إلى نصبه، مثلا جاء محمد، ومحمد فاعل، ما الذي عمل فيه؟ الفعل. دائما قلنا، والآن ايش تعريف الإعراب أيها الأحبة؟ الإعراب الذي عرفه ابن أجرم تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. لذلك نظرية العامل نظرية أساسية في علم النحو، نظرية العامل أن تحدد لكل إعراب عامله، هذا شيء مهم. جميل، فالآن أتينا لظرف الزمان منصوب، إذا هو النصب نوع من أنواع الإعراب، نوع من أنواع الإعراب، إذا يجب أن نحدد عامله. ما هو العامل الذي سبب النصب لظرف الزمان؟ قلنا هو اللفظ الدال على الحدث. الآن الجملة فيها لفظ، هذا لفظ سيدل على ماذا؟ على الحدث. هذا الحدث وقع في داخل ماذا؟ في داخل الزمان. جميل، الآن هذا اللفظ الدال على الحدث قد يكون الفعل، هذه الحالة الأولى، الصورة الأولى، قد يكون الفعل، جاء زيد البارحة، جاء هذه لفظة تدل على، هي لفظة وهي من قبيل الأفعال، تدل على ماذا؟ على أو تتضمن الدلالة على الحدث وهو المجيء الذي وقع في ظرف الزمان البارحة، فتكون إذن جاء هي التي عملت النصب في ماذا؟ في ظرف الزمان. إذن فالصورة الأولى أن يكون اللفظ الدال على الحدث هو الفعل. الصورة الثانية أن يكون اللفظ الدال على الحدث هو المصدر، لأن المصدر هو أصلا يدل على الحدث بذاته. شوف، الفعل يدل على حدث مع دلالته على زمان، المصدر يدل على الحدث فقط. فعندما قلت أعجبني إكرامك زيدا البارحة، الآن البارحة ظرف زمان، عليك أن تحدد ما هو الحدث الذي وقع فيها في الجملة. لو قلت، شوف، لو قلت الحدث هو أعجبني يمكن ذلك عقلا، ما في إشكال عندنا. أعجبني إكرامك زيدا البارحة، يعني أنا أعجبني البارحة إكرامك زيدا، فنقول في هذه الحالة إذن الحدث الذي وقع في البارحة ما هو الإعجاب، فالعامل في البارحة النصب والفعل أعجبني. لو قلت أن لا، المقصود أو أنا أردت أن الإكرام هو الذي وقع البارحة وليس الإعجاب، في هذه الحالة يكون الذي سبب أو العامل الذي سبب النصب لظرف الزمان ما هو؟ المصدر الإكرام، عجبني إكرامك. جميل؟ إذن ففي هذه الحالة كان العامل مصدرا. إذن لا يشترط إذن أن يكون العامل فعلا، المهم أن يكون العامل هو ماذا؟ هو لفظة تدل على الحدث الذي وقع في داخل ظرف الزمان، بغض النظر كانت هذه اللفظة الدالة على الحدث هي الفعل أو قد تكون المصدر. طب الاحتمال الثالث أن تكون ماذا؟ أن تكون المشتق. مثال ذلك: جاء المكرم زيدا البارحة، جاء المكرم زيدا البارحة. الآن البارحة ظرف زمان، كلمة المكرم، المكرم تدل على حصول حدث وهو الإكرام. جميل؟ وهذا الحدث حدث متى؟ في البارحة. فالبارحة إذن هي ظرف لوقوع الإكرام، هذا الحدث الذي دلت عليه لفظة المكرم. فما الذي سبب إذن النصب أو ما هو العامل الذي أدى إلى النصب في البارحة؟ تقول المشتق وهو المكرم. جيد؟ إذن هذه القاعدة التي أردت تقعيدها هي أن العامل هو ماذا؟ هو اللفظ الدال على الحدث الواقع في داخل ظرف الزمان. قد يعبر عن هذا العامل بالفعل، قد يكون هذا العامل هو المصدر، وقد يكون هو المشتق. المعلومة الأخيرة التي تتعلق بظرف الزمان أن نقول أن أسماء الزكاء، أسماء الزمان على نوعين: هناك أسماء زمان مختصة، وهناك أسماء زمان ماذا؟ مبهمة. هناك أسماء زمان مختصة وهناك أسماء زمان مبهمة. الفائدة التقعيدية الأخيرة أيها الأحبة في اسم الزمان أن اسم الزمان على نوعين: هناك أسماء زمان مختصة وهناك أسماء زمان مبهمة. جيد. هناك أسماء زمان مختصة وهناك أسماء زمان مبهمة. ما هو اسم الزمان المختص؟ اسم الزمان المختص أيها الأحبة هو الذي يدل على مدة محدودة، هو الذي يدل على مدة محدودة. جيد، واضحة المعالم، لها بداية ونهاية. مثال أسماء الزمان التي تدل على مدة محدودة: اليوم، الشهر، الأسبوع، هذه تدل على مدة محدودة لها بداية ولها نهاية. هناك أسماء زمان مبهمة، أسماء الزمان المبهمة لا تدل على مدة محدودة لها بداية ونهاية. مثال ذلك: أبدا، أمدا، لحظة، وقت، هي أسماء زمان كذلك لكن لا تدل على بداية ونهاية. إذن أسماء الزمان على نوعين: هناك أسماء زمان مختصة تدل على بداية ونهاية، وهناك أسماء زمان مبهمة لا تدل على بداية ونهاية مطلقا، تدل على الزمن المطلق من دون تحديد فترة محدودة بمحصورة في بداية ونهاية. الآن كلا هذين النوعين يجوز نصبه على أنه ظرف زمان، فيجوز أن أقول صمت يوما، يجوز أن أقول صمت يوما، ويجوز فلان أن يقول صمت أبدا، صمت أبدا، وسرت لحظة. جميل. فإذا ظرف أسماء الزمان سواء كانت مختصة أي تدل على بداية ونهاية مثل اليوم، الشهر، الأسبوع، أو مطلقة غير محددة بفترة زمانية واضحة المعالم لها بداية ونهاية مثل اللحظة والبرهة والأبد والأمد وما شابه ذلك، كلها يجوز نصبها على أنها ظروف زمان. ولماذا نؤكد على هذا؟ لأن الأمر سيختلف معنا في أسماء المكان. ليست كل أسماء المكان تنصب على أنها ظروف مكان، فيها تفصيل فيما يتعلق بهذه القضية. جميل، الآن فقط نختم بالمرور السريع على أسماء الزمان التي ذكرها ابن آج الروم ونتعرف على معانيها. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى في تمثيله لأسماء الزمان، قال: نحو اليوم. واليوم أيها الأحبة كما قال الشيخ محي الدين، قال: وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هو يدل على فترة محددة، إذن هو من أسماء الزمان المختصة. كذلك الليلة، قال: الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذن هو اسم زمان مختص. كذلك الغدوة، قال: الغدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، إذن تدل على فترة محددة. قال: بكرة وهي أول النهار، فترة محددة. قال: وسحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر. مثلا لاحظ المثال: ذاكرت درسي سحرة، من باب التطبيق، ذاكرت درسي سحرة. الآن سحرة اسم زمان ورد في جملة، ممتاز، ورد ليدل على ماذا؟ على وقت حصول الحدث الوارد في الجملة وهو المذاكرة، لذلك يعرب على أنه ظرف زمان. دائما حاول أن تطبق حتى تفهم القاعدة. طيب، قال: والسادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، إذن هو مختص. إذا جئتني غدا أكرمتك، غدا إذا اسم زمان ورد في جملة ليدل على وقت حصول حدث وهو المجيء، فينصب على أنه ظرف زمان. قال: والسابعة العتمة وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول: سأزورك عتمة، ورد اسم الزمان ليدل على وقت حصول الزيارة وهي الحدث الذي ورد في الجملة. والثامن قال: صباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ، لاحظوا الوقت الصباح متى يبتدئ، اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل إلى الزوال، هذا هو مدة الصباح، يعني كما يقولون من الساعة 12 ليلا، جميل، يبدأ الصباح ويستمر حتى وقت الزوال، وقت الظهر، إلى 12 نهارا، ثم يقابل الصباح المساء، المساء يبتدئ من وقت الزوال حتى 12 ليلا. قال: والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا. الآن أبدا وأمدا هذه أسماء زمان مبهمة، ليست مختصة، ليس لها بداية ونهاية. قال: وكل منهما اسم زمان للمستقبل الذي لا غاية لانتهائه، تقول: لا أصحاب الأشرار أبدا. فعدم صحبتك للأشرار في ظرف الأبد، في ظرف الأبد، لذلك نصبت الأبد على أنها ظرف زمان. قالوا: والثاني عشر حينا وهو كذلك من أسماء الزمان المبهمة، الحين لا يوجد له بداية ونهاية واضحة المعالم. صاحبت عليا حينا من الدهر، يعني حدثت المصاحبة في داخل الحين، كم مدة الحين الله أعلم. قال: جميل. وبينا إذن بعد ذلك القاعدة التي ذكرناها، أن أسماء الزمان سواء كانت مختصة أو مبهمة كلها تنصب على الظرفية. ننتقل الآن أيها الأحبة إلى النوع الثاني من الظروف، هي ظروف المكان. ظرف المكان تقعيده ابتداء هو كظرف الزمان، اسم مكان منصوب بتقدير فيه، لكن اسم المكان يرد لي، أو ظرف المكان يرد لماذا؟ يرد ليبين المكان الذي وقع أو الذي حصل فيه الفعل أو الحدث الوارد في الجملة، بخلاف ظرف الزمان ورد ليدل على ماذا؟ الزمان الذي وقع فيه الفعل أو الحدث الوارد في الجملة. فهذا اسم زمان وهذا اسم مكان، وبناء على هذا ينبغي التفريق. فنقول أيها الأحبة الآن إذا عرفنا هذا التقعيد، نقول: ما الذي ينصب ظرف المكان؟ هو نفس الذي ينصب ظرف الزمان، هو اللفظ الدال على الحدث، هذا الحدث وقع في داخل ظرف المكان، فالمكان كان وعاء لهذا الحدث، وهذا اللفظ الدال على الحدث قد يكون الفعل، قد يكون الفعل، قلت أقول: دخلت البيت، الفعل دخل، حدث في داخل هذا الظرف المكاني وهو البيت، وقد يكون كذلك المصدر، وقد يكون كذلك المشتق على ما سبق في ظرف الزمان. الآن بقي في ظرف المكان تقعيد، وهي: هل كل اسم مكان ينصب على أنه ظرف؟ لا، هنا سيختلف ظرف المكان عن ظرف الزمان. فنقول أيها الأحبة أسماء المكان تنقسم كذلك كأسماء الزمان إلى مختصة وإلى مبهمة. اسم المكان المختص هو الذي له حدود محصورة واضحة المعالم، مثال ذلك البيت، البيت له حدود، صحيح؟ المسجد، المسجد عندما أقول ذهبت إلى المسجد، المسجد هذا مكان محصور له حدود. كذلك مثلا الملعب مكان محصور له حدود. وهناك أسماء مكان مبهمة، وهناك أسماء مكان مبهمة، مثلا الأمثلة التي ذكرها الأمام والخلف. الآن الأمام هل هناك شيء واضح المعالم محصور بحدود تقول هذا هو الأمام تشير إليه، ولا الأمام شيء نسبي؟ شيء نسبي، صحيح؟ كذلك الخلف، الخلف شيء نسبي، لا يوجد هناك مكان محصور بجدران محيطة به نقول هذا المكان هو الخلف، الخلف شيء نسبي. كذلك اليمين والشمال، فيميني الآن ليس هو يمينك، صحيح؟ والشمال ليس هو الشمال الذي عندك، جميل. كذلك ماذا؟ الفوق والتحت. وكذلك أيها الأحبة المقادير، الآن سنأتي إلى ما هي أسماء المكان المبهمة، سنذكرها في نوعين، ولكن أنا أريدك أن تفهم الفرق بينهما. أن اسم المكان المختص هو الذي يوجد له حدود محصورة، يمكن حصره في داخل حدود، تقول المسجد واضح مكان مهيأ له جدران، نستطيع أن نقول هذا هو المسجد. البيت كذلك اسم مكان مختص لأن له حدود واضحة المعالم. أما أيها الأحبة أسماء المكان المبهمة فهي ليست واضحة المعالم محصورة في جهة معينة نشير إليها، وإنما هي تكون نسبية من شيء إلى آخر. ويمكن أن نحصر أسماء المكان، طبعا ليس حصر كامل وإنما فيما يليق بهذا المتن، نقول أسماء المكان المبهمة على نوعين، أسماء المكان المبهمة على نوعين، أولا الجهات، ثانيا المقادير، نحصرها في نوعين أسماء المكان المبهمة، إما في الجهات وإما في المقادير، هذا يعني حصر يليق بهذا الكتاب. فنقول أيها الأحبة الجهات دائما أسماء مكان مبهمة، مثلنا أمام خلف قدام وراء فوق تحت يمين شمال، أسماء الجهات دائما أسماء مكان مبهمة. كذلك المقادير، المقادير أسماء مكان مبهمة، فمثال ذلك عندما نقول في مقادير المسافات الفرسخ، الفرسخ البريد الكيلو مثلا في وقتنا المعاصر، جميل. أنت الكيلو قد تقول لي شيخ طب الفرسخ أليس شيء له بداية يعني معروف له مسافة محددة، والكيلو المتر ألا يدل على مسافة محددة عندما تقول سرت مترا، لأن المتر ألا يدل على مسافة محددة؟ نقول المتر كمفهوم نعم هو يدل على كمية محددة، لكن هذه الكمية من أي مكان في الأرض هذا مبهم. هل المتر من الشارع الفلاني أو المتر من الشارع الفلاني؟ عندما تقول سرت مترا، الآن أنا لا أعرف هذا المتر بالضبط أين كان، هل هو في الأردن، هل هو في السعودية، هل هو في أمريكا، الآن طب هل هو من داخل هذا الشارع أو هو في الشارع الآخر. إذن صحيح سلام ورحمة الله، المتر كأصل كمفهوم يدل على مسافة نعرفها، ولكن هذه المسافة من أي بقعة ليست محددة، من أي بقعة ليست محددة، بخلاف عندما تقول ذهبت إلى المسجد. المسجد الآن معروف، ذهبت إلى المسجد، المسجد الذي في منطقتنا، الكل يعرف الآن من استخدامك لأيام العهدية أنك أردت مكان محدد. فالمقادير مثل الفرسخ ومثل المتر والكيلو وما شابه ذلك هي محددة كمفهوم، ولكنها في الواقع يمكن أن يعني أن تأتي بالمتر من أي مكان على وجه هذا الأرض. فعندما تقول سرت مترا نقول الله أعلم، هنا في إبهام من أي مكان، هل ساره في بلده، في بلد مجاور، في مكان آخر؟ فهذا هو معنى الإبهام في المقادير. لماذا أركز أن الطالب قد يعني يشكل علي يقول الشيخ يقول هو مبهم وأنا أرى أن المتر محدد معروف كم بدايته ونهايته؟ نقول هو محدد كمفهوم، المتر بشكل عام كمفهوم محدد، ولكن من أي بقعة، من أي بقعة ومن أي مكان أو من أي جهة أخذته فهذا مبهم يحتاج إلى تحديد. لذلك قلنا المقادير وأسماء الجهات هذه هي أسماء المكان المبهمة. طيب ما الذي ينبني على تقسيم اسم المكان إلى اسم مكان مبهم وإلى اسم مكان مختص؟ ينبني على هذا أن ظرف المكان لا يكون اسم مكان مختص، ظرف المكان لا يجوز أن يأتي اسم مكان مختص، لا يكون ظرف المكان إلا اسم مكان مبهم. مثال ذلك تقول كما قلنا محمد أو سار محمد أمام بكر، سار محمد أمام بكر. الآن نأتي إلى المكان الذي ورد. ما هو المكان الذي ورد عندنا؟ أمام. جميل، المكان الذي ورد في هذه الجملة، اسم المكان الذي ورد في هذه الجملة سار محمد أمام بكر، هو لفظة أمام. دلت هذا أو اسم المكان هذا الذي ورد في الجملة يدل على وقت أو مكاني، عفوا مكاني حصول الفعل الوارد في الجملة وهو المسير، أن المسير هذا الحدث هذا الفعل وقع في هذا المكان. ما هو المكان؟ أمام بكر. طبعا هذا أمام كما قلنا مبهم، ليس أمام مختص كأصل، وعندما أضفته إلى بكر حدث فيه نوع تخصيص. جميل، فعندما نقول سار محمد أمام بكر، أمام ماذا تنصب؟ نقول أمام ظرف مكان منصوب. جميل، وعندما أقول سرت مترا في هذا الحي، سرت مترا أو سرت فرسخا في هذا الحي، الآن الفرسخ يدل على مقدار، مقدار حدث فيه فعل المسير، حدث فيه فعل المسير. جميل، ولكن الآن تنظر هل فرسخ مبهم أو مختص؟ هي كأصل ككلمة فرسخ هي من ظروف المكان المبهمة، لأن الفرسخ قد يكون من هذا الحي وقد يكون من أحياء كثيرة، فلفظة الفرسخ بحد ذاتها يعني بقطعها عن الجملة هي من أسماء المكان المبهمة. فإذا جاءت في جملة على أنها ظرف، نعم يجوز أن تنصب على أنها ظرف مكان. طب يقول الرجل أنا أريد أن أدل على أن أدلل على فعل وقع في مكان مختص. انظر الآن للإشكال، يقول لك الطالب طب كيف أدلل على فعل على حدث وقع في مكان مختص؟ أريد أن أبين أن هناك فعل أو حدث وقع في داخل البيت، ألا يجوز لي أن أنصب البيت على أنها ظرف مكان لحدوث الفعل فيها؟ فنقول لا يجوز ذلك. فإذا مثلا أردت أن تدل على أن الإكرام وقع في داخل البيت، ماذا تقول؟ تأتي بحرف الجر فيه، فنقول أكرمت محمدا في البيت، ولا يجوز أن تقول أكرمت محمدا بيتا، أنت أصلا لا تقول، صحيح؟ لا تقول أكرمت محمدا بيتا، لا نقول ذلك. لأن لماذا لا نقول ذلك؟ مباشرة تقول لأن اسم المكان وهو بيت مختص، وأسماء المكان المختصة لا يجوز نصبها على أنها ظرف مكان. فإذا أردنا الدلالة بها على مكان وقع فيه الفعل فيجب حينئذ أن نأتي بفي الجارة الظرفية، هذه هي قاعدتهم. وعندما تقول مثلا درست، أنت تريد أن تقول أنك في المسجد حدث فعل الدراسة، ماذا تقول؟ هل تقول درست المسجد لتدلل على أن الدراسة وقعت في داخل المسجد؟ لا يصلح، لأن المسجد اسم مكان مختص، فإذا أردت أن تدلل على وقوع الدراسة فيه فيجب أن تأتي بفيه، فتقول درست في المسجد وصليت في المسجد. جميل، إذن هذا التقعيد، اسم المكان المختص إذا أردنا أن ندلل به على مكان وقوع الفعل أو الحدث الوارد في الجملة فيجب أن نأتي حينئذ بفي الجارة. وأما ظرف المكان الذي ينصب على الظرفية المكانية فلا يكون إلا مبهما. وما هي المبهمات؟ أسماء الجهات أمام وخلف، والمقادير مثل الفرسخ والكيلو وما شابه ذلك. طيب الآن هذه القاعدة أيها الأحبة فيها استثناء في فعلين، يوجد فيها ماذا؟ استثناء في فعلين، وهما الفعل دخل والفعل سكن. الفعل دخل والفعل سكن. باستقراء كلام العرب وجد النحاة أن العرب بهذين الفعلين تنصب أسماء المكان المختصة على الظرفية المكانية. في هذين الفعلين دخل وسكن وجدوا أن العرب تنصب بها كذلك أسماء المكان المختصة. الأصل أن أسماء المكان المختصة تجر فيه، لكن بهذين الفعلين وجدوا أن العرب تنصب بهذين الفعلين أسماء المكان المختصة على الظرفية المكانية. فتقول ماذا أنت؟ الدار، الدار اسم مكان مختص، إيتي بها مع الفعل دخل، فكيف تقول؟ هل تقول دخل محمد في الدار، ولا تقول مباشرة دخل محمد الدار، دخل محمد البيت، دخل محمد المدرسة، دخل محمد المسجد، مع أن هذه كلها أسماء مكان مختصة ومع ذلك نصبت على الظرفية المكانية، فهذا استثناء يتعلق بالفعل دخل. كذلك سكن، سكن محمد منزله البارحة، سكن محمد منزله البارحة، لأن المنزل اسم مكان مختص، جميل. ومع ذلك نصب الفعل بعده على الظرفية، نصب اسم المكان المختص بعده على الظرفية المكانية. إذن فهذا استثناء، وإنما ذكرته لكثرة وقوعه حتى لا يشكل على الطالب. كثير ما تقول دخلت وسكنت وتأتي بعدها باسم مكان مختص منصوب، فالطالب يقول شيء قال لنا أن أسماء المكان المختص لا يجوز نصبها على أنها ظرف مكان، فنقول هذا استثناء من القاعدة في الفعل دخل وسكن. أما باقي الأفعال فلا يجوز نصب اسم الزمان، اسم المكان المختص بها على الظرفية المكانية، وإنما يجر بفي. إذا أردنا أن ندلل على الظرفية فإننا نجر بفي. لذلك أيها الأحبة دعونا نلاحظ ما هي أسماء المكان التي مثل بها ابن آجر الروم رحمه الله تعالى لظروف المكان. ما هي أسماء المكان التي مثل بها لظروف المكان؟ ينبغي أن تكون جميع هذه الأسماء مبهمة، يجب أن تكون جميع هذه الأسماء مبهمة. نلاحظ قال في تمثيله لظرف المكان: أمام، أمام الأسماء الجهات، كذلك خلف، قدام، وراء، وفوق، وتحت، وعند، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، وثم. طبعا ثم معناها هناك أو هنالك، جميل، فهي تدل على الإشارة إلى مكان بعيد، وهنا تدل على الإشارة إلى مكان قريب. قال وما أشبه ذلك. لو تأملنا في الأمام والخلف والقدام والوراء والفوق والتحت والعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا، جميل، وقبل وبعد وما شابه ذلك، فإننا نعم إيش هي هنا؟ لا ليست موجودة عندنا، لكنها موجودة في شرح الشيخ، لكنها هي ظاهرة ساقطة من المتن، لكنها موجودة في شرح الشيخ. ومع كذلك من باب الإضافة فنقول أيها الأحبة لاحظوا واستقرئوا في جميع أسماء المكان هذه، نلاحظ أنها لا يوجد لها حدود، وإنما هي نسبية. فالإزاء والحذاء والتلقاء هذا نسبي، يختلف من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر، فإزاء ليس هو إزاء الشيخ، وإزاء الشيخ ليس هو إزاء فلان، وكذلك الحذاء والتلقاء، وكذلك المع، المعية تختلف من شخص إلى آخر، لا يوجد لها حدود محصورة حتى نقول هي مثل المسجد أو مثل البيت. فهذا لاحظ إذن ابن آجر الروم رحمه الله حتى يدلل على هذه القاعدة، وهي أن أسماء المكان التي تنصب على الظرفية المكانية هي فقط أسماء المكان المبهمة، مثل لقضية ظرف المكان فقط بالأسماء المبهمة. ولكن نلاحظ أنه أغفل ذكر النوع الثاني، يعني جميع الأمثلة التي مثل بها لأسماء المكان المبهمة هي النوع الأول وهي الجهات، لكنه رحمه الله لم يمثل النوع الثاني من أسماء المكان المبهمة وهي المقادير، مثل الفرسخ والميل والكيل وما شابه ذلك من هذه المقادير التي تعتبر كذلك عند النحاة أسماء مكان مبهمة، فنحن أضفناها. إذن هذا هو اسم المكان وهذا هو اسم الزمان. أنت أيها الحبيب إذا فهمت القاعدة التي قاعدنا بها ابتداء سيسهل عليك أن اسم المكان إذا ورد في الجملة لا ينصب على الظرفية المكانية إلا إذا ورد ليدلل على ماذا؟ على أن الحدث وقع فيه. وكذلك اسم الزمان إذا ورد في الجملة فلا ينصب على الظرفية الزمانية إلا إذا ورد ليدلل على أن الفعل وقع فيه. فعليك إذن قبل أن تعرب أن تفهم المعنى، عليك قبل أن تعرب أن تفهم المعنى، هل المراد من إيراد اسم الزمان أو اسم المكان في هذه الجملة الدلالة على الظرفية أو لم يرد بها ذلك؟ أحيانا بعض الجمل قد تكون دقيقة يشتبه الأمر فيها على الطالب، فينبغي الانتباه على هذا. طيب ننتقل إلى باب جديد وهو باب الحال، هذا باب جديد من أبواب المنصوبات. نعم، هذا كل الذي سبق هو المفعول فيه، إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. يعني يعرب ظرف زمان ظرف مكان. نعم، ظرف زمان تجوز أن تقول ظرف زمان وجوز أن تقول ظرف أو تقول مفعول فيه منصوب، هذا جائز وهذا جائز، ولكن للتسهيل نقول ظرف الزمان سميه ظرف زمان وظرف المكان نسميه ظرف مكان. طيب الآن باب جديد أيها الأحبة وهو باب الحال، وهو كذلك هذا من منصوبات الأسماء. ما هو الحال؟ يقول ابن آجر الروم رحمه الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. نقول ابتداء أيها الأحبة الحال في اللغة وما يدل على وضع الإنسان، من خير أو شر؟ تقول كيف حالك؟ تقول الحمد لله طيب الأمور، نحمد الله ونشكر. جميل. فهذا عندما قلت كيف حالك أي كيف وضعك من الخير أو من الشر. فالعبد المؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى، والعبد البعيد عن الله عز وجل دائما يذم الحال، ما في مصاري، ما في شغل، ما في كذا، وهذا حاله. ولكن العبد المؤمن المرتبط بالله سبحانه وتعالى يحمد الله في السراء والضراء. إذن الحال في اللغة في أصلها ما يدل على وضع الإنسان، ما يدل على وضع الإنسان من خير أو شر. أما الحال في اصطلاح النحاة وفي مفهوم النحاة فعرفه الشيخ رحمه الله تعالى. نذهب إلى تعريف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، لأن فيه نوع تفصيل زيادة فقط في بعض الألفاظ. يقول الشيخ محمد محي الدين: الحال هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. ما هي الكلمة التي زادها الشيخ محمد محي الدين على كلام ابن آج الروم؟ كلمة الفضلة. ابن آج الروم لم يأتي بها، أتى بها الشيخ محمد محي الدين. إذن الحال، الحال في اصطلاح النحاة هو اسم فضلة منصوب مبين لمن بهم من الهيئات. نبدأ بأول كلمة في هذا التعريف، ما هي؟ اسم. إذن الحال أيها الأحبة لا يكون ابتداء فعلا ولا يكون حرفا، ولكن هنا كلمة الاسم ينبغي علينا أن نوسع مدلولها كما كنا نفعل في الفاعل والمعمول الذي لم يسمى فاعله. فنقول في الحقيقة الاسم هنا يشمل الاسم الصريح ويشمل المؤول بالصريح. وما المراد بالمؤول بالصريح؟ الآن سيأتي معنا. الحال هنا إذن يشمل الاسم الصريح، جاء محمد راكبا، هذا راكبا اسم صريح منصوب يدل على ماذا؟ على هيئة، جاء ليبين هيئة من؟ هيئة محمد. كيف جاء محمد؟ جاء محمد راكبا. طيب الآن النوع الثاني هو المؤول بالصريح. ما معنى المؤول بالصريح؟ يقولون هو الجملة أو شبه الجملة. المؤول بالصريح هنا ماذا يراد به أيها الأحبة؟ الجملة أو شبه الجملة. وإذا كانت جملة فإما أن تكون جملة فعلية وإما أن تكون جملة اسمية، وإذا كانت شبه جملة فإما أن تكون من ظرف وإما أن تكون من جار ومجرور. هو نفس التقسيم في ماذا؟ في الخبر. أحسنت، هو نفس التقسيم الذي مر معنا في الخبر. ألم نقسم الخبر إلى مفرد وإلى غير المفرد، وقسمنا غير المفرد في الخبر إلى جملة وشبه جملة، والجملة إلى زماني إلى فعلية واسمية، وشبه الجملة قسمناه إلى ظرف وإلى جار ومجرور. ذاك التقسيم نستحضره هنا، فنقول الحال أيها الأحبة قد يكون مفردا وهو الاسم الصريح ابتداء، وقد يكون الاسم مؤولا بالصريح. ما المراد بالمؤول بالصريح؟ الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية، وشبه الجملة سواء كانت ظرفية أو جار ومجرور. طيب نبتدأ، وضع ذكرنا مثالا للحال الاسم الصريح، ننتقل إلى حال مؤول بالصريح ونذكر. نبدأ بالجملة قبل أن ننتقل إلى شبه الجملة. والجملة كما قلنا قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. نبدأ بالجملة الفعلية. إذا كانت جملة فعلية نقول نبدأ بجملة فعلية من القبيل المضارع، جاء محمد يركب فرسه، جاء محمد يركب فرسه. الآن جاء محمد هذا فعل وفاعل، يركب فرسه هذه الجملة المضارع جملة فعلية مضارعية في محل نصب حال. وهنا لاحظوا في محل نصب حال، ومر معنا أن الجملة الحالية من الجمل التي لا محل من الإعراب لمن يتذكر أول هذه الدورة. جميل. إذن جاء محمد يركب فرسه، جملة يركب فرسه حال. طيب نأتي جملة فعلية ماضوية، حصرت صدور أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، ليس كذلك الآية القرآنية؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. الآن قال جاءوكم، الآن كيف أو ما هي الهيئة التي جاءوكم بها؟ حصرت صدورهم، أن جاءوكم على هذه الهيئة. فحصرت صدورهم هذه الجملة في محل نصب حال، وهي جملة فعلية ماضوية لأنها جاءت هذه الجملة مبينة للحال التي جاءوا بها. إذن هذه الحالة الأولى جملة فعلية، وقد تكون من المضارع أو قد تكون من الماضي. طيب ننتقل إلى حال جملة اسمية، جاء محمد معه أبوه، هذا بيان لحال محمد عندما جاء. جاء محمد كيف جاء؟ معه أبوه. الآن معه أبوه، هذه الجملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، معه أبوه في محل نصب حال، لأنها بيّنت لحال مجيء محمد أن معه أبوه. طيب من يعرب معه أبوه؟ هذا من باب الاختبار السريع، يعني معه أبوه، أعرب معه ابتداء يا شيخ. معه أبوه، لأن مع هكذا، يعني أنا أريدك أن تفهم كيف تحلل عندما تعرب، ليس فقط القضية هي سرعة في الموضوع، لا، محتاج إلى تفكير. الآن مع ورد معنا قبل قليل أنها من قبيل ماذا؟ ظرف مكان. ظرف مكان، أحسن، ظرف مكان مبهم. إذن ما إعرابها؟ ظرف مكان منصوب على اسم الفتحة. أحسنت، وهو مضاف. جميل، مضاف إليه، والضمير مضاف إليه باختصار، ممتاز. معه أبوه. طيب أبوه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والها ضمير متصل محجر مضاف إليه. طيب الآن هذا مبتدأ مؤخر، أين الخبر؟ أنت قلت مع ظرف، أحسنت، نقول لا، نقول معه هذه، هذا ظرف المكان. كيف قلنا نعرب عندما ذكرنا في باب المبتدأ والخبر؟ قلنا إذا كان الخبر ظرفا كيف نعربه؟ نقول ظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الخبر. إذن فهنا ظرف المكان معه متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الخبر المقدم، وأبوه هو المبتدأ المؤخر، والجملة معه أبوه في محل، في محل نصب حال. جاء محمد معه أبوه. إذن هذا مثال لجملة حالية اسمية. إذن هكذا نقول فرغنا من التمثيل للجملة الحالية، جملة فعلية، جملة اسمية. إذا كانت جملة فعلية قد تكون جملة فعلية مضارعية، وقد تكون جملة فعلية ماضوية. طيب ننتقل الآن إلى الحال شبه جملة، ننتقل الآن إلى الحال إذا كان شبه جملة. طيب إذا كان شبه جملة قد يكون ماذا؟ قد يكون شبه جملة ظرفية، وقد يكون شبه جملة من الجار والمجرور. نبدأ بحال شبه جملة ظرفية، ما مثاله؟ رأيت النسر بين السحاب. رأيت النسر بين السحاب، هنا لاحظوا فهم المعنى سيؤثر في الإعراب. رأيت النسر بين السحاب، الآن بين ظرف مكان مبهم، أو نقول اسم ابتداء، اسم مكان مبهم. الآن بين اسم مكان مبهم، جميل، هل نعربها ظرفة؟ الآن لاحظوا هذا المثال، نقول رأيت النسر بين السحاب، جميل، نعم. الآن أحسنت، الآن ما هو الحدث الواقع في الجملة؟ رأيته، صحيح؟ هل الرؤية الحدث وقعت في داخل البين؟ هذا ولا الطير هو الذي بين السحاب؟ الطير هو الذي بين السحاب، فكيف نعربها؟ بين؟ نعم، هي ستعرب ظرفة، ولكن أنا أريدك نقول هل هي ظرف للفعل رأيته؟ هنا هي ستعرب ظرف، لكن هل هي ظرف للفعل رأيته؟ الآن رأيت الطير أو النسر بين السحاب، جميل. الآن أيها الأحبة، بين لا يمكن أن تعرب هكذا، بين ظرف مكان للفعل رأيته، لأن ليست الرؤية التي وقعت في داخل ماذا؟ في داخل البين. الذي البين الموجود في البين ما هو؟ هو الطير. الموجود في البين هو الطير وليست الرؤية. مثلا صمت اليوم، الصيام وقع في داخل اليوم، جميل. أما أنا الآن أنا على الأرض، فعندما رأيت الطير ليست الرؤية، ليس حدث الرؤية وقع بين السحاب. لو كنت أنا بين السحاب بحيث كنت أرى وأنا بين السحاب لكان نعم هنا البين ظرف وقع فيه الرؤية، لكن أنا على الأرض لست بين السحاب حتى نقول أن حدث الرؤية وقع بين السحاب. والذي بين السحاب هو ماذا؟ هو النسر. فكيف نعرب؟ نقول رأيت الطير بين السحاب، الطير مفعول به، جميل، هنا رأيت الطير فعل وفاعل ومفعول به، بين ظرف مكان، جميل، والسحاب مضاف إليه مجرور، وظرف المكان متعلق بمحذوف تقديره كائن ينصب على أنه حال. نعيد، ظرف المكان بين متعلق بمحذوف تقديره كائن يعرب على أنه حال. فالتقدير الجملة رأيت الطيرة، كيف رأيته كائنا أو حالة كونه بين السحاب. جميل؟ لا، نقول مثل ما نفعل في الخبر نفعل في الحال. تقول الظرف وهو بين متعلق بمحذوف تقديره كائن ينصب على أنه ماذا؟ ينصب على أنه ظرف ينصب على أنه عفواً حال. جميل؟ إذا نعيد، رأيت الطيرة بين السحاب، بين السحاب، بين هنا ظرف مكان منصوب، جميل، لكنه متعلق بمحذوف تقديره ماذا؟ كائن. فكأن تفصيل الجملة رأيت الطيرة كائنا بين السحاب، رأيت الطيرة كائنا بين السحاب. طيب، هذا مثال على شبه جملة ظرفية. نأتي مثال على شبه جملة جار ومجرور، نطبق على نفس الموضوع. رأيت الطيرة في الجو، رأيت الطيرة في الجو. هل تستطيع أن تقول في الجو هنا هو المكان الذي حدث فيه الرؤية، ولا الجار والمجرور هنا يبين الحال الذي تمت فيها رؤية الطير؟ هي الحال التي تمت فيها رؤية الطير، لأني قد أرى الطير على الأرض، وقد أرى الطير في داخل المسجد، وقد أرى الطير وهو محلق في الجو، له أحوال عديدة يمكن أن أراه بها. أنا في أي حال رأيته؟ رأيته حالة كونه في الجو. فرأيت الطيرة في الجو كيف يعربونها؟ يقول رأيت الطيرة فعل وفاعل ومفعول به. في الجو هذا حرف جر وجار ومجرور، ونقول الجار والمجرور أو شبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بكائن، كلمة كائن محذوفة هي الحال. فتقدير الجملة رأيت الطيرة كائنا في الجو، يعني حالة كونه كائنا في الجو. لاحظوا إذن في هذه الجمل أو في هذه شبه جمل من الظرف أو شبه جمل من الجار والمجرور يتعلق بها الظرف أو الجار والمجرور بكلمة كائن محذوفة تنصب على أنها حال. ولاحظوا ما الذي جعلنا نقول رأيت الطيرة بين السحاب، بين قلنا هي متعلقة بمحذوف حال، ولم نقل أنها متعلقة بالفعل رأيت معنى الجملة. لو كانت بين رأيت الطيرة بين السحاب، لو كانت بين العامل فيها هو الفعل رأيت لما نصبت على الحال، نصبت فقط على الظرفية المكانية. ولكن عندما فهمنا الجملة قلنا الرؤية كحدث لم يقع في بين السحاب، أنا أرى من الأرض، جميل، ولكن الذي بين السحاب هو الطير كائن بين السحاب، فهو حال للطير عندما وقعت الرؤية عليه. حال الطير عندما وقعت الرؤية عليه كانت حاله أنه بين السحاب ولم يكن على الأرض أو على شجرة أو ما شابه ذلك. إذن باختصار أيها الأحبة، الحال قد يكون اسما صريحا جاء محمد راكبا، وقد يكون اسما مؤولا بالصريح. ماذا أردنا بالمؤول بالصريح؟ إما الجملة وإما شبه الجملة. الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية، وإذا كانت فعلية قد تكون من المضارع أو من الماضي ومثلنا لماذا. ثم قد تكون الحالة الثانية شبه جملة، إذا كانت شبه جملة قد تكون شبه جملة ظرفية وقد تكون شبه جملة من الجار والمجرور. وفي هذه الحالة إذا كان الحال شبه جملة فليس الحال هو شبه الجملة مباشرة، وإنما شبه الجملة سواء من الظرف أو من الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن هو المنصوب على الحالية كما سبق بالتفصيل في باب الخبر. لذلك الشيخ محمد محي الدين عندما قال في بداية تعريف الحال الاسم المنصوب قال الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا، ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك، هذا سماه مؤول بالصريح. يضحك هذه جملة ماذا؟ جملة فعلية مضارعية، يضحك فعل المضارع، وهناك فاعل وهناك ماذا؟ مفعول به الكاف. فجاء محمد يضحك، يضحك جملة مؤولة بالاسم وليست اسما صريحا. قال فإن قولك، يعني لماذا قال هي مؤولة؟ لماذا قال هي مؤولة؟ دائما عندهم أيها الأحبة قاعدة، الحال الأصل فيه أنه ماذا؟ اسم صريح مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. هنا المفرد بمعنى المفرد في الخبر، ليس جملة ولا شبه جملة. فالأصل في الحال أنه مفرد، فإذا جاء الحال جملة أو جاء الحال شبه جملة فإننا نؤوله بالمفرد، هكذا يقول. فقولك جاء محمد يضحك، قال هو في قوة قولك، يعني كأنك قلت جاء محمد ضاحكة، هو في قوة قولك ذلك، لذلك هو في تأويل ذلك، لذلك سمي مؤولا. كيف المصدر المؤول؟ كيف طريقة مصدر المؤول؟ بنفس الطريقة. قال وكذلك قولنا جاء محمد معه أبوه، فإنه في تأويل، يعني كأنك قلت جاء محمد أو معه أخوه، جاء محمد مصاحبا لأخيه. يعني دائما إذا جاءت الجملة حالية أو إذا كان الحال جملة أو كان شبه جملة فإنه ينبغي علينا أن نرده إلى المفرد ونؤوله بماذا؟ بالمفرد. لذلك قال الحال الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح. طيب القيد الثاني في التعريف، قال الحال الاسم، ثم بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ الاسم الفضلة. نقول كلام الشيخ محمد محي الدين، الاسم الفضلة. ما معنى الفضلة أيها الأحبة؟ الفضلة، لا كلمة زيادة لا يعني لا تحقق المعنى هنا. الفضلة نقول هو كل ما ليس بعمدة، ومر معنا كلام عن ذلك. الفضلة ما ليس بالعمدة. طب ما هي العمد في الجمل؟ العمد قلنا هو الفعل والفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، كل ما سوى ذلك في الجملة يسمى ماذا؟ فضلة. وليس معنى الفضلة قلنا أن الجملة تفهم من دون ذكره، لا، قد تحتاج الجملة إلى ذكره، بل قد تكون أنت لم تأتي بالجملة إلا لذكر الحال فقط تتنبه هذا الحال، ولكن سميناه فضلة فقط باعتبار أنه ليس فعلا ولا فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا كمصطلح علمي نحوي، أن العمد هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، كل ما سوى ذلك نسميه ماذا؟ فضلة. بغض النظر قد يكون ذكره مهم وأساس في الجملة، لا تفهم الجملة بدونه. فمثلا قوله تعالى جاءوكم حصرت صدورهم، الآن جملة حصرت صدورهم جملة حالية، ولكنها في الحقيقة نحتاج إلى ذكرها في الآية، لأنه ليس المقصد الإخبار بأنهم جاءوا، والآية تريد أن تبين الهيئة التي جاءوا بها. فقولك فضلة أنه يمكن الاستغناء عنها ليس بصحيح، هذا التعبير ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه في هذه الجملة جاءوكم حصرت صدورهم لا يمكن الاستغناء عن الجملة الحالية، لأن هي ابتداء صيغة الجملة من أجلها، وعلى ذلك فقس ستجد أمثلة كثيرة تدل على ذلك. طيب إذن عرفنا ما معنى الفضلة. ثم قال المنصوب، إذن الحال ما حكمه الإعرابي؟ منصوب، الحكم فيه أنه منصوب. ثم بين وظيفة الحال، لماذا العرب تأتي بالحال في الجملة؟ قال لتفسيري أو المفسر لمن بهم من الهيئات. فالحال وظيفتها ما هو أو ما هي؟ البيان لهيئة وبهيئة شيء واقع في الجملة، بغض النظر ما هو الشيء الذي واقع في الجملة. بعبارة أخرى علمية أدق، يقولون الحال جاءت مبينة لهيئة صاحبها، الحال جاءت مبينة لهيئة صاحبها. وهذا سيقودنا أيها الأحبة إلى الكلام على أن الحال أو الجملة التي فيها الحال فيها ثلاثة عناصر، هناك العامل في الحال، وهناك صاحب الحال، وهناك الحال. أي جملة فيها حال لا ستجد فيها ثلاثة عناصر، ما هي؟ يجب عليك أن تبحث عنها مباشرة، عامل الحال وصاحب الحال والحال، هذه عناصر الجملة التي يوجد فيها الحال. عامل الحال هو الذي نصب الحال، هو الذي سبب نصبه، فهو عامل نحوي إعرابي، ولكن ليس عامل الحال هو صاحب الحال. من هو صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الشيء الذي ورد في الجملة وجاءت الحال لتبين هيئته. فعندما نقول جاء محمد راكبا، حدد ما هو العامل وما هو صاحب الحال وأين الحال. الحال هو راكبا، جميل. ما هو العامل؟ العامل هو الفعل جاء، العامل في الأصل العمل للأفعال أنه الفعل جاء. طب ما هو صاحب الحال؟ صاحب الحال هو الشيء الذي ورد في الجملة وجاءت الحال تبين هيئته، وهو محمد، وفي هذه الحال إذا كان الفاعل، صاحب الحال هو الفاعل. إذا فينبغي على الطالب أن يفرق بين مصطلح عامل الحال وصاحب الحال، فعامل الحال ليس هو صاحب الحال، جميل؟ فهذا مفهوم وهذا مفهوم. صاحب الحال هي لفظة أو شيء ورد في الجملة جاءت الحال تبين هيئته، وأما العامل في الحال هو الفعل أو ما يقوم مقام الفعل على ما سيأتي ذكره في العامل. طيب، لذلك قال: وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. يعني قد يكون صاحب الحال إنسان له عقل، وقد لا يكون إنسانا، قد يكون جمادا، وقد يكون غير ذلك. طيب، الآن إذا جاء الحال مبينا لصاحبه، صاحب الحال له عدة صور يمكن أن تأتي، وهذا يعني لماذا الشيخ محمد محي الدين ذكر هذا الكلام؟ لينبه على الأمثلة التي ذكرها ابن آج الروم. ابن آج الروم رحمه الله ذكر أمثلة متعددة ليبين تنوع صاحب الحال. فالمثال الأول لابن آج الروم: جاء زيد راكبا، صاحب الحال هو في هذه الحالة كان الفاعل زيد الذي هو ماذا؟ الفاعل. طيب، ركبت الفرس مسرجا. الآن مسرجا أين صاحبها يا شيخ؟ الفرس. ما إعرابه في الجملة الفرس؟ مفعول به، مفعول به. إذن الحال قد تجو من المفعول به. طيب، لقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، راكبا جاءت تبين حال من؟ نقول ابتداء هي تحتمل في الحقيقة، يعني ابتداء هي تحتمل ماذا؟ تحتمل أن جاءت تبين حالي، وتحتمل أنها جاءت تبين حال عبد الله، صحيح؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، وإن كان الأصل يقولون يعني أنه إذا لم تجد قرينة فتحملها على أقرب مذكور معها وهو عبد الله إذا لم تجد قرينة، عرفت؟ ولكنها في الأصل هي تحتمل أنها مبينة للفاعل لقيته، ومبينة لماذا؟ للمفعول به عبد الله. لذلك الشيخ محمد محي الدين قال هذه تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أنها مبينة للفاعل وتحتمل أنها مبينة للمفعول به. طب هل يمكن أن تأتي الحال مبينة لهيئة غير الفاعل والمفعول به؟ نعم، انظر الأمثلة. مثلا قد يجيء من المجرور بحرف الجر: مررت بهند راكبة. راكبة حال من من؟ من هند. طب هل يمكن أن تقول راكبة حال من التاء في مررت؟ يعني مررت بهند راكبة، هل هي تشبه لقيت عبد الله راكبا؟ لا، راكبة مؤنثة، راكبة مؤنثة، فهي إذن تختص بهند ولا تختص به، جيد؟ إلا إذا كانت ماذا؟ أحسن، إلا إذا كانت فتاة هي التي تكلمت عن نفسها، فتقول الفتاة هي التي تتكلم فتقول مررت بهند راكبة، تتكلم عن نفسها، ولكن هو لم يرد هذا بالسياق، وبشكل عام لم يرد هذا بالسياق. كذلك مثلا قد يجيء الحال من المضاف إليه: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من من؟ لا، هناك لفظة محددة: إبراهيم. من هو الحنيف؟ إبراهيم عليه السلام. الحنيف هو إبراهيم، وإبراهيم ما إعرابها؟ مضاف إليه مجرور، فجاء الحال إذن من المضاف إليه المجرور. إذن هو باختصار يريد أن يبين لك أن صاحب الحال قد يكون فاعلا، قد يكون مفعول به، قد يكون مجرور بالحرف، قد يكون مجرور بالإضافة. مثلا الحال مجيئه من الخبر، قفزنا عن هذا المثال: أنت صديقي مخلصا. أنت صديقي مخلصا. مخلصا هذا حال لماذا؟ هو الشيخ ذكر أنه حال من الصديق، عرفت؟ ولكن في الحقيقة يظهر لي أنها حال، هذه تسمى عندهم يعني مثال، هذه تسمى حال مؤكد لمضمون الجملة. كيف عندهم يقول مثلا: هذا أبوك عطوفا. الآن عطوفا يقولون هذا حال مؤكد للجملة، والحال المؤكد للجملة أو لمضمون الجملة، عفوا، الحال المؤكد لمضمون الجملة هذا عامله محذوف وجوبا. لذلك عندما تلاحظ أنت صديقي مخلصا لن تجد هناك عامل لفظي يمكن أن ينصب مخلصا. أنت ضمير، والضمير لا ينصب، ليس عاملا. وصديقي كذلك اسم لا يمكن، ليس هو من الأسماء التي يمكن أن تنصب في هذا الموضع، فلا أنت عاملة ولا صديقي عاملة. فتقول: ما هو العامل في الحال في هذه الحالة؟ يقول: عامل محذوف وجوبا، لأن مخلصا هذه يقول حال جاءت لتبين ماذا؟ مضمون الجملة. هذا أبوك عطوفا وأنت صديقي مخلصا. ذلك أفضل أن لا يأتي بهذا المثال لأنه في المطولات يبحثونه. إذن باختصار أيها الأحباء، الحال إذن قد يكون من الفاعل، قد يكون من المفعول به، قد يكون من المجرور بالحرف، قد يكون مجرور بالإضافة، قد يكون من أي شيء من المواقع الإعرابية. المهم أن الحال جاءت لتبين هيئة صاحبها، هذا الذي يريد أن يوصله إليك، بغض النظر صاحبها ما موقعه الإعرابي لا يهمنا، بغض النظر صاحب الحال ما موقعه الإعرابي لا يهمنا، المهم أن الحال جاءت لتبين هيئته. جميل. الآن سريعا نقول ما هو العامل في الحال. إذن الآن فصلنا في عامل في صاحب الحال، ننتقل للتفصيل في عامل الحال. بينا صاحب الحال وتكلمنا أنه يمكن أن يأتي في أي موضع إعرابي. الآن عامل الحال، يقول عامل الحال على نوعين، قد يكون عامل الحال لفظة وردت في الجملة فيها معنى الفعل وحروفه، هذه الحالة الأولى، أن يكون عامل الحال لفظة كلمة وقعت في الجملة هذه الكلمة فيها معنى الفعل وحروف الفعل. وفي هذه الحالة عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول ما فيه معنى الفعل وحروفه، قد يكون هو الفعل ابتداء نفس الفعل، جاء محمد راكبا، فجاء فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعل. الحالة الثانية الاسم المشتقات، المشتقات بشكل عام كاسم الفاعل، لأن المشتق مثل ماذا؟ محمد راحل مسرعة. جميل. الآن راحل يقولون هذه فيها معنى الفعل وحروفه، لأنها تدل على وقوع حدث وهو ماذا؟ عملية الارتحال. جيد. وفيها حروف الفعل رحلة، فيها الراء والحاء واللام، فيقول المشتق فيه معنى الفعل وحروفه، هذا الصلاح النحوي احفظ، إذا قالك فيه معنى الفعل وحروفه يدخل فيه المشتقات. جميل. فجاء مثلا محمد راحل مسرعة، لو قيل لك ما هو عامل الحال؟ لماذا هذا الوقوف؟ يعني ما هو العامل؟ راحل، لأنه ماذا؟ مشتق فيه معنى الفعل وحروفه. طب أين صاحب الحال؟ محمد، محمد راحل مسرعة، محمد صاحب الحال مبتدأ، وراحل خبر وهو العامل في الحال. جميل. ومسرعة هي المنصوبة على ماذا؟ على الحالية. طيب مثال، المثال الثالث ذكرنا أن ما فيه معنى الفعل وحروفه قد يكون هو الفعل مباشرة، جاء محمد راكبا، قد يكون المشتق مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل، دائما نكرر هاي المشتقات التي يقصدها النحاة ابتداء. وقد يكون هو المصدر، هذا هو الحال الثالث لما فيه معنى الفعل وحروفه. مثال ذلك أغضبني ضربك زيدا قائما، أغضبني ضربك زيدا قائما. الآن أيها الأحبة، ضربا ما هو صاحبها؟ من هو صاحبها؟ أغضبني ضربك زيدا قائما. نعم. الآن هي تحتمل، صحيح؟ يحتمل من الذي كان قائما؟ زيد، صحيح؟ ويحتمل أني أنا الذي كنت قائما، أو المخاطب هو الذي كان قائما في حالة الضرب. طيب نحمله على هذا أو هذا، ما في إشكال عندنا. الآن ما هو العامل في الحال؟ عرفنا صاحب الحال يحتمل أني الذي قام بالضرب، ويحتمل أنه من؟ هو زيد المضروب. طب الآن هذا هو صاحب الحال، أين عامل الحال؟ تقول ماذا؟ الضرب المصدر، صحيح؟ أعجبني ضربك، ضرب هي التي عملت في ماذا؟ في قائمة، لأن الضرب فيها معنى الفعل وحروفه، هي تدل على الحدث بشكل عام، وفيها كذلك حروف الفعل وهي الضاد والراء والباء. فإذا باختصار قد يكون العامل ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهذا يقصدون به بعبارة أسهل ربما على الطالب ماذا؟ الفعل والمشتق والمصدر، وهذه التي تعمل في ظرف الزمان والمكان كما سبق قبل قليل. الحالة الثانية في العامل، قد يكون العامل في الحال أيها الأحبة لفظة لا تحتوي على حروف الفعل ولكنها تحتوي على معناه، هذا النوع الثاني من العامل في الحال، لفظة تحتوي على ماذا؟ لفظة لا تحتوي على حروف الفعل ولكنها تحتوي على معنى الفعل. طيب مثال ذلك، الأول الظرف، نقول محمد عندك مغضبة، أين صاحب الحال؟ محمد. جميل، ممتاز. الآن أين العامل في الحال؟ محمد عندك مغضبة. الآن نقول أيها الأحبة، الآن محمد مبتدأ، صحيح؟ عندك عند ما إعرابها؟ ظرف ماذا؟ مكان، ممتاز. والكاف مضاف إليه، وهي متعلقة بمحذوف تقديره كائن هو ماذا؟ الخبر، صحيح؟ الآن هذا المحذوف الذي هو كائن من أي نوع من الأنواع؟ كائن، أليس اسم فاعل؟ كأنه اسم فاعل، فهو مشتق، جميل. فيقول كائن المحذوفة المقدرة في عندك هي التي نصبت الحال مغضبة، هي العامل في مغضبة. لاحظ كيف الدقة الآن تحدث، جميل. فإذا في هذه الحالة عندك، نقول عندك الظرف على سبيل التجوز، نقول الظرف تضمن معنى الفعل، لأن الظرف ماذا؟ الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن، إذن هو متضمن لمعنى الفعل. لا يوجد الآن عندنا حروف الفعل، في عندنا حروف لفعل هو الذي ينصب مغضبا، لا يوجد عندنا حروف، ولكن يوجد عندنا الظرف. هذا الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الذي سينصب الحال. إذن في هذه الجملة أيها الأحبة نقول الظرف هو العامل تجوزا، يقول فيه معنى الفعل دون حروفه. لو قيل لك كيف الظرف فيه معنى الفعل دون حروفه، تقول لأن الظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن، حتى يصح أصلا تصح الجملة الإسمية من المبتدا والخبر. وهذا المحذوف الذي تقديره كائن هو الذي ينصب مغضبا على الحال. طيب مثال آخر على عامل فيه معنى الفعل دون حروف، يقولون تلك هند سعيدة، هذا قد يكون أسهل وأوضح. تلك هند سعيدة، الآن سعيدة ما صاحبها؟ هند، هي صاحبة الحال. طيب الآن ما هو العامل في الحال؟ دائما أيها الحبيب عندما تتكلم في الحال عندنا حال وصاحب حال وعامل الحال، عليك أن تفرق بينها. فتلك هند سعيدة، سعيدة الحال، صاحب الحال هند. ما هو عامل الحال؟ إذا لاحظنا لا يوجد عندنا في الجملة فعل ولا مشتق ولا يوجد عندنا مصدر، جميل. فإذا نحتاج إلى عامل الآن للحال، من أين نأتي به؟ يقولون تلك، يقولون تلك اسم الإشارة فيه معنى الفعل، وهو ماذا؟ فيه معنى فعل أشير، فيه معنى فعل. ما هو الفعل هذا؟ أشير. وهذا لذلك يقولون تلك اسم الإشارة هي التي نصبت سعيدة على الحال، هي العامل. تقول اسم إشارة يكون عاملا؟ نقول نعم، الأصل اسم الإشارة لا يكون عاملا، ولكن لما كان اسم الإشارة يتضمن معنى الفعل أشير، وإن لم يتضمن حروفه، لا يتضمن حروف الفعل أشير، الشين والياء والراء لا تتضمن، صحيح، ولكن هو يتضمن المعنى فقط. فكلمة تلك هي في معنى كلمة أشير، فإذا يقول تلك هي التي نصبت الحال، ولكن تلك تسمى في هذه الحالة عامل يتضمن معنى الفعل دون حروفه. لذلك إذا نظرنا في كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عندما قال وإنما في صفحة 106، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، قال ماذا؟ قال كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. لاحظوا، قال وإنما ينصب الحال بالفعل، الفعل هذا واضح، جميل. طب ما هو شبه الفعل؟ قال كاسم الفاعل وهو مثال على المشتقات، والمصدر هذا النوع الثاني. الآن المصدر والمشتقات والفعل هذا هو النوع الأول، ما فيه معنى الفعل وحروفه. النوع الثاني قال والظرف واسم الإشارة، كذلك ينصب ماذا؟ ينصب الحال، يعمل في الحال. ولكن قلنا الظرف واسم الإشارة هذا نوع آخر من العوامل، وهو عامل فيه معنى الفعل دون حروفه. فعرفنا أن الظرف يتضمن كلمة محذوفة، هذه الكلمة المحذوفة هي التي تنصب الحال. وعرفنا أن اسم الإشارة دائما يفسر بكلمة أشير، وأشير هذه الكلمة هي فعل تستطيع أن تنصب الحال، لكن هل كلمة أشير ملفوظة في الجملة؟ لا. طيب ما الذي دل على وجود هذه الكلمة أو تضمنها؟ اسم الإشارة. فإذا هو الشيخ جمع العوامل مع بعضها، الفعل واسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة، لكن هناك تفصيل منها ما هي عوامل صريحة ما يسمى ما فيه معنى الفعل وحروفه، وعوامل غير صريحة. والعوامل غير الصريحة هي ضعيفة أيها الأحبة في الأصل، ضعيفة، ولكن يحتاج إليها عند فقد العوامل الصريحة، ومثلنا للعوامل غير الصريحة بالظرف واسم الإشارة. طيب ننتقل الآن سريعا إلى شروط الحال. فنقول ما هي شروط الحال أو ما هي خصائص الحال. هذا الكلام ترى كله مكتوب لكن فاتكم اليوم نتيجة لهذا، ما هو كله مكتوب، عامل الحال وأنواع، وقد يكون معنى الفعل وحروف وما شابه ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فنقول خصائص الحال، إذا عرفنا تعريف الحال وعرفنا ما الذي يدخل وما الذي يخرج بهذا التعريف، عرفنا أن هناك حال وصاحب حال وعامل في الحال، عرفنا كيف يأتي العامل وعرفنا كيف يأتي صاحب الحال. لم بقي علينا أن نذكر خصائص عامة في الحال، بقي علينا أن نذكر الخصائص العامة في الحال. ما هي هذه الخصائص؟ ابتداء نقول أيها الأحبة، الأصل في الحال أو الخصيصة الأولى، أكتبوا كما كتبته أنا، خصائص الحال، أول خاصية من خصائص الحال أنه مشتق، هذا الأصل فيه، أنه مشتق، راكبا قائما ساعيا ذاهبا مضروبا مكرما، الأصل في الحال أنه مشتق، جميل. طيب الخاصية الثانية، الأصل في الحال أنه نكرة، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد، الأصل في الحال أنه ماذا؟ نكرة. إذن الخاصية الأولى للحال أنه من المشتقات، والخاصية الثانية أنه ماذا؟ نكرة. الخاصية الثالثة أنه في الأصل، في الأصل يكون بعد تمام الكلام. ما معنى بعد تمام الكلام؟ لاحظوا ما معنى هذه العبارة، أي يكون أو يأتي الحال بعد أن يأخذ الفعل فاعله وبعد أن يأخذ المبتدأ خبره، باختصار بعد أن نفرغ من ذكر العمد. الأصل في الحال أن يأتي بعد الفراغ من ذكر العمد. ما هي العمد؟ الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. الخاصية الأخيرة، لا يكون صاحب الحال إلا معرفة. الآن كم خصيصة ذكرنا؟ طيب ما هي أول واحدة؟ نأتي بأول واحدة نفصل فيها. فنقول الحال أول خاصية في أنه مشتق، جاء محمد راكبا، راكبا من أي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل. طيب تلك هند سعيدة، سعيدة من أي نوع من المشتقات؟ صفة مشبهة، وعلى ذلك فقس. فالأصل في الحال أنه من المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، جاء الفرس مركوبة، اسم مفعول، ما في عندنا. إذن الحال قد أول خاصية في أن يكون مشتقة، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. الآن في بعض الصور قد يجيء الحال ليس من المشتقات، في هذه الحالة ينبغي علينا أن نؤوله بمشتق. في بعض الصور، في بعض الأمثلة قد يأتي الحال ليس من المشتقات، تجدها في لسان العرب، فعلينا أن نؤوله بمشتق. مثال ذلك، جاء محمد وحده، جاء محمد وحده، ما إعراب وحده؟ حال مبين لهيئة محمد عندما جاء، أليس كذلك؟ جاء محمد وحده، حال منصوبة، ولكن وحده هل هي من المشتقات؟ لا. جميل، طب علينا إذن أن نؤولها بمشتق. ما هو المشتق الذي يناسب وحده؟ يقولون التقدير، جاء محمد منفردا، منفرد، أين من أنواع المشتقات؟ اسم فاعل، اسم فاعل لكنه من فوق الثلاثي، فجاء كأنك قلت جاء محمد منفردا. طب ما الذي جعلنا نؤول وحده بمنفردا؟ أن الأصل في الحال أن يكون مشتق، فإذا جاء جامدا علينا أن نؤوله بمشتق. طيب من الأمثلة كذلك المشهورة عند العرب، يقول أرسلها العراك، إذا بعث رجل إبله على حوض الماء لتشرب، مزدحمة يزاحم بعضها بعضا، يقول أرسلها العراك. ما معنى العراك؟ يعني أرسل إبله على الماء لتشرب مزدحمة، هذا يزاحم هذا وهذا يزاحم هذا. الآن العراك أيها الأحبة ليست من المشتقات، فعلينا أن نؤولها بمشتق. فالتقدير أرسلها العراك، أرسلها معتركة، معتركة، معتركة من أي نوع من المشتقات؟ اسم فاعل، اعترك يعترك فهو معترك، فحولنا الاعتراك الذي هو المصدر إلى ماذا؟ إلى اسم الفاعل من فوق الثلاثي، أرسلها معتركة. ما الذي جعلنا نؤول العراك بمعتركة؟ أن العراك ليست مشتقة، والحال والأصل في الحال أن يكون مشتقا، فإذا جاء عندنا حال ليس بمشتق جامد فعلينا أن نؤوله بالمشتق. بعد الأمثلة ذكرها الشيخ محمد محي الدين، أرسلها العراك وجاء الأمير وحده مذكورة في شرح الشيخ. كذلك مثلا جاءوا الأول فالأول، مثال ثالث، جاءوا الأول فالأول. الآن الأول هذا بيان لهيئتهم في المجيء، أليس كذلك؟ كيف جاءوا؟ تقول جاءوا الأول فالأول. الآن الأول أيها الأحبة نضطر أيها الأحبة أن نؤولها، أن نؤولها، فنقول ماذا؟ جاءوا مرتبين. وإن كانت الأول يعني على وزن ماذا؟ أفعل التفضيل في الحقيقة. فالمثال الذي مثل بها للشيخ لكلمة الأول ليس لقضية الترتيب، ليس لقضية الاشتقاق، لأنه أول على وزن ماذا؟ أفعل. أول على وزن أفعل، ولكن إشكاليتنا في أول ما هي؟ أنها معرفة، أنها معرفة. وهذا سينقلنا إلى الكلام عن القاعدة الثانية. إذا القاعدة الأولى، إذا أيها الأحبة، أنه ينبغي أن يكون الحال مشتقا، فإذا جاء الحال جامدا فعلينا أن نؤوله بمشتق، ومثلنا لها بقولك جاء الأمير وحده، جاء الأمير منفردا، وكذلك أرسلها العراق حولنا أرسلها معتركة. جيد. الحال الثاني أو القاعدة الثانية قلنا أن يكون الحال ماذا؟ نكرة. إذا جاء الحال معرفة علينا أن نؤوله بالنكرة. إذا جاء الحال معرفة علينا أن نؤوله بماذا؟ بالنكرة. طيب، وهذا هو المثل، نفس الأمثلة التي ذكرناها نطرد فيها. جاء محمد أو جاء الأمير وحده، وحده كانت حال صحيح. الإشكالية الأولى فيها أنها كانت ماذا؟ ليست من المشتقات. طيب، الإشكالية الثانية فيها ماذا؟ أنها معرفة، لأن وحده مضاف إلى ضمير، وحده مضاف إلى ضمير، فوحدة إذن أصبحت معرفة، نؤولها بمشتق. فقلنا جاء الأمير منفردا، فمنفردا هناك ضربنا عصفورين بحجر واحد كما يقولون. لماذا؟ أتينا بها مشتقة وأتينا بها نكرة. كذلك أرسلها العراق، العراق معرفة، فضلا عن أنها ليست من المشتقات هي معرفة، فعندما نقول نؤولها بمشتق ونأتي بها نكرة فالتقدير أرسلها معتركة، ضربنا عصفورين بحجر واحد. طيب، جاءوا الأول فالأول، جاءوا الأول، الأول حال لكنها معرفة، نؤولها بمشتق فنقول جاءوا مرتبين، فأتينا بكلمة مرتبين لتدل على حال من قبيل النكرات. نعم، حال التأويل فقط هو لتصحيح الكلام، فقط لتصحيح القواعد التي نذكرها. أما كإعراب وحده تقول وحده حال، وأرسلها العراك، العراك حال منصوبة، وجاءوا الأول فالأول، الأول حال منصوبة، ولكن نحن في داخلنا في ذهننا نقدر هذه التقديرات حتى تطرد القواعد التي معنا. وما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن النحاة يضعون قواعد ثم يجدون استثناءات من هذه القواعد التي وضعوا، وجدوا القاعدة لا تطرد دائما، فيصبحوا يؤولون كل ما قال في القاعدة ليتفق مع القاعدة، يؤولون كل ما يخالف القاعدة ليتفق مع القاعدة. جميل. طيب، الآن الأصل الثاني أيها الأحبة، أو الأصل الثالث، لا طيب، الأصل الثالث ماذا قلنا عندكم؟ أن يكون بعد تمام الكلام. إذن ما معنى قلنا بعد تمام الكلام؟ أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، بهذا المفهوم المحصور. جميل. الآن هذا أصل ولكنه ليس مضطردا. باختصار، طب هل يجوز إذا أن نخالف هذا الأصل؟ يجوز، هذا أصل عام لأن الحاكم قلنا فضله، ولكن هل يجوز أن نخالفه في حالة الاختيار؟ يجوز ذلك. فيجوز أن أقول راكبا جاء محمد. ما معنى بعد تمام الكلام؟ جاء محمد راكبا، هنا راكبا جاءت بعد تمام الكلام. الآن لو قدمنا فقلنا راكبا جاء محمد، لو قلنا راكبا جاء محمد كم تذهب من الوقت؟ نني هذا الأمثلة سريعا. راكبا جاء محمد، راكبا ما إعرابها؟ حال صحيح. الآن هل جاءت بعد أن أخذ الفعل فاعله أو تقدمت على الفعل وفاعله؟ تقدمت على الفعل وفاعله، فهذا جائز ولكنه خلاف الأصل، يعني خلاف الترتيب الذهني. في الترتيب الذهني الفعل ثم الفاعل ثم يأتي الحال. الآن إذا خالفت هذا نقول أنت خالفت الأصل ولكنه جائز. ومنه قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث. لاحظوا الآية، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أصل التركيب يخرجون من الأجداث خش عن أبصارهم، يعني خاشعة خشعة جمع خاشعة، خاشعة أبصارهم جمعت على خشعة، وأبصارهم طبعا هذا فاعل لاسم الفاعل خاشعة الذي جمع على خشع، فخشع عن حال مقدمة لماذا؟ للضمير الواو في يخرجون، يعني يخرجون من قبورهم حالة كونهم خشعة أبصارهم، وقدمت الحال ما في عندنا مشكلة. إذا نقول قوله الأصل في الحال أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا كأصل وترتيب ذهني، ولكن يجوز تقديمه وفي صور يجب تقديمه، في صور يجب تقديمه. ومن أشهر هذه الصور إذا كان الحال اسم استفهام، والحال أيها الأحبة يكون كثيرا اسم استفهام، إذا كان اسم الاستفهام هي كيف الاستفهامية، كيف جاء محمد، كيف نعرب كيف؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال مقدم وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن احفظ هذه القاعدة في جميع علم النحو ستفيدك، أسماء الاستفهام دائما لها الصدارة، لا يمكن لاسم استفهام أن يكون في أثناء جملة أو في آخر الجملة، أسماء الاستفهام دائما لها الصدارة. فاسم الاستفهام إذا جاء خبرا، إذا جاء مبتدأ، إذا أي محل له من الإعراب، إذا جاء مفعولا به، إذا جاء حالا، يجب وجوبا أن يكون مقدما، وبالتالي إذن يمكن للحال أن يكون مقدما وجوبا كذلك. إذن الأصل في الحال أنه مؤخر ويجوز أن يقدم، وفي بعض الصور يجب تقديمه، ومن أمثلتها إذا كان الحال اسم استفهام بكلمة كيف، فحينئذ يجب تقديمه، فتقول كيف جاء محمد، كيف تعرب على أنها حال. طيب، ونكمل ما بقي بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.